رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنيان مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وأخبر قومك أن الماء مقسوم بينهم وبين الناقة، للناقة يوم ولهم يوم، كل يوم يحضره من له شرب الماء ويحضر على من ليس له شرب في ذلك اليوم فلا يحضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فدعا قوم ثمود صاحبهم وحضوه على عقر الناقة فتناول الناقة بيده فنحرها. فكيف كان عذابي ونذر، فعذبهم الله بسبب عقر الناقة، فانظر ما أشد عذاب الله وما أقساه حين نزل بالعصاة. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إن الله أرسل على ثمود صيحة واحدة فدمرتهم وآبادتهم جميعا، فكانوا بعد الهلاك كزرع اليابس الذابل الذي جعل حاجزا على البهائم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد سهل الله القرآن لفظا ومعنى حفظا وتلاوة وتدبرا وفهما وعملا، فهل متعظ بزواجره ومنتفع بأحكامه. كذبت قوم لوط بالنذر، كذبت قوم لوط النبي الله لوطا وقد جاءهم بآيات الله وأنذرهم بها فكفروا بتلك الآيات. إنا أرسلنا عليهم حاصبا لا آل لوط نجيناهم بسحر، إن الله أرسل على قوم لوط حجارة قذفهم بها فمزقتهم ونجى الله منها آل لوط في آخر الليل. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، فضل من الله على آل لوط حينما نجاهم من العذاب، وكما أنعم الله على آل لوط ومن آمن من أهله ينعم الله على كل من يشكره بعبادته وحده سبحانه. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد خوف لوط قومه أخذ الله وانتقامه فشكوا في ذلك واستهانوا بما قال. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد حاولوا أن يفعلوا الفاحشة بضيوف لوط من الملائكة فطمس الله أبصارهم مثلما أعمى بصائرهم فذوقوا أيها الكفار عذاب الواحد القهار. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، ولقد أتاهم وقت الصباح الباكر عذاب عظيم استقر فيهم ودام حتى أوصلهم إلى عذاب النار وهو قذفهم بالحجارة واقتلاع قراهم. فذوقوا عذابي ونذر، فذوقوا أيها الفجار عذاب الواحد القهار لأنكم قابلتم دعوة لوط بالإنكار وكذبتم بالإنذار. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد سهل الله لفظ القرآن ومعناه للتلاوة والحفظ والفهم والعمل والتدبر لمن أراد أن يتذكر فهل من متعظ بالقرآن. ولقد جاء فرعون النذر، ولقد جاء فرعون وقومه تخويف الله لهم بالعذاب على تكذيبهم على لسان موسى عليه السلام. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناه أخذ عزيز مقتدر، لقد كذب فرعون وقومه ببراهين الله والمعجزات التي أتى بها موسى كلها فعاقبهم الله شد العقاب، عقاب عزيز يذل من حاربه ويقهر من غلبه مقتدر على ما أراد لا مانع لحكمه ولا راد. فكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أكفار مكة أفضل ممن تقدم من الكفار حتى لا ينالهم عذاب الله، أم أن الله أنزل براءة لهم من عذابه في الكتب السابقة فهم في أمان من أخذه عز وجل. أم يقولون نحن جميع منتصر، بل يقول الكفار نحن أصحاب رأي وعزيمة وحزم في الأمور وأمرنا مجتمع ومنتصرون على من حاربنا نغلب من غالبنا. فيهزم الجمع ويولون الدبر، سيغلب جمع الكفار أمام جند الله من الملائكة والمؤمنين وسوف يفرون من المعركة ويعطون ظهورهم جند الله، وقد حصل هذا في غزوة بدر. فالساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يوم القيامة موعدهم الذي يحاسبون فيه على ما عملوا، ويوم القيامة أعظم عذابا وأشد ألما وأقسى عقوبة من عذاب يوم بدر. إن المجرمين في ضلال وسعر، إن الفجار بعيدون عن الصواب وفي تيه عن الرشاد وفي عناء وشقاء وبأساء. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، يوم يزر الفجار في النار على وجوههم ويقال لهم ذوقوا حرارة الجحيم وشدة العذاب الأليم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إن الله خلق كل شيء وقدره بقضاء سابق وعلم وكتابة فلا يقع في الكون شيء إلا بتقدير الله عز وجل.